نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار هذا وقد اخذنا فيما مضى من تفسير القران الكريم وانتهينا من سوره مباركه سوره الرعد ثم ننتقل الى التي تليها ابراهيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد بسم الله الرحمن الرحيم هذا تقدم في أول التفسير أو في أول سورة البقرة أقوال العلم وذلك واختلافاته بأن قال الله أعلم بالمراد بذلك هذا أقرب الأقوال ومن من قال اسم السورة ومن من قال غير ذلك ويعني تقدم هذا التفسير هناك كتاب أنزلناه إليك كتاب أي هذا كتاب أي هذا الذي بين يديك هذا الذي معك كتاب أنزلناه إليك يعني الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان الأسلوب بسبب جمع أنزلناه ما قال أنزلته لماذا؟ تعظيما لشأنه تعظيما للمنزل والمنزل كتاب أنزلناه إليك لماذا؟ ثم بين حكمة إنزال كتابي على النبي صلى الله عليه وسلم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور أي لتخرجهم من ظلمات الشرك والكفر وعبادة غير الله سبحانه وتعالى إلى النور أي إلى نور التوحيد إلى نور الإيمان إلى نور الإسلام ووحد النور وجمع الظلمات إشارة إلى أن طرق الضلال كثيرة طرق الضلال كثيرة وأسبابها كثيرة وأما الحق فهو واحد الحق لا يتجزأ واحد وهو اتباع ما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو نور التوحيد ولذلك قال إلى النور ما قال إلى الأنوار وإنما إلى النور إشارة إلى يعني أن الحق لا يتكرر لا يتعدد ولا ليس له طرق طريقه واحد وهو طريقه وهو سبيل القرآن الكريم وهو سبيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذا حكمة إنزال القرآن بالهداية بإذنه بإذن ربه أي أمر ربهم, وذلك الله سبحانه وتعالى يعني بإذن ربهم ليس بإذنك ولا بإذن أحد, وإنما بإذن الله. يضل من يشاء من يشاء ويهدي من يشاء, وما يتدخل في شأن ذلك غيره. ولذلك الهداية إلى النور وإخراجه من الظلمات هذا أنت السبب, وهذا القرآن سبب. وأما الهداية بيد الله سبحانه وتعالى فهو الذي يهدي من يشاء ويخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد, إلى صراط العزيز الحميد. هذا صراط هو التوحيد هو النور, إلى صراط العزيز الحميد, إلى الظلمات إلى النور إلى صراط بدل أعطى بيان لجهل وجود فضله, إلى صراط العزيز الغالب في أمره الحميد المحمود في أفعاله وأقواله وتشريعه وحكمه. فهذا هو يهديهم إلى هذا الصراط, هذا القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. الله وقوله الله من شر, وذلك أيضا من قطعه الله بدل الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض, له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعديدا كله له سبحانه وتعالى لا يشاركه في ذلك أحد. وويل للكافرين أي شدة العذاب ثبت واستحقوا الكافرون يستحقون شدة العذاب ويل للكافرين, ثم بين من هم الكافرون الذين يستحقون ويحق لهم الويل. وقال وويل للكافرين من عذاب شديد أي من أجل عذاب شديد لا يخفف عنهم من عذابها كما في آية أخرى. الذين هؤلاء هم الكفار الذين عناهم هنا, الذين يستحبون الحياة الدنيا أي يفضلونها ويختارونها على الآخرة, على الآخرة التي هي الباقية والتي هي أحسن منها بمراتب كثير, فهم يستحبون هذه الحياة الدنيا المنقضية الدنيا. هذا غضب الكفار ويصدون عن سبيل الله, ثم جمعوا إلى ذلك الصد عن سبيل الله أي يمنعون الناس أن يدخلوا في دين الله ويصدونهم ويعني يكونون عن هدى عن دعاة إلى الضلال, ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أو يبغون السبيل سبيل الله سبحانه وتعالى وهو الإسلام المستقيم صراط المستقيم, يبغون له عوجا أي عوجاجا معناه يلبسون على الناس لأن هذا الدين كذا وكذا ويفترون له أكاذيب بحيث أن الناس يبغضونه ويكرهونه. هذا هو محاولتهم للصد عن الإسلام وبغيان وطلبهم عوجا ذلك الدين الطويل ويبغونها عوجا. أولئك الموصوفون بما ذكر في ضلال بعيد عن الحق وعدا لا قرب فيه, فهؤلاء هم الذين يستحقون ويل الويل شدة العذاب الويل, وهذه في جهنم تستعيد منه جهنم عدة مرات. وهنا يقول الشارح رحمه الله قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور هناك في أول سورة النبوة. كتاب أنزلناه إليك أي هذا كتاب خبر مبتدأ محذوف يعني أي هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد وهو القرآن العظيم الذي هو أشرف كتاب الله أشرف كتاب أنزله الله من السماء على أشرف رسول بعثه الله في الأرض إلى جميع أهلها عربهم وعجمهم. هذا هو أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا أيها الناس, الناس كلهم داخلون في هذا عربا وعجما صغيرا وكبيرا حرا وعبدا ذكرا وانثى. قال هذا هو الذي انزل الله عليه القران العظيم لتخرج الناس من الظلمات الى النور اي انما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب لماذا؟ لتخرج الناس مما هم فيه من الضلال والغي الى الهدى والرشد والرشد, كما قال تعالى في آية أخرى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم جاءهم الطاغوت شياطين اولئك يخرجون فيكون من النار الى الظلمات والاكثر هذه سوره البقره. قال تعالى هو الذي ينزل على عبده ايات بينات لماذا ليخرجكم من الظلمات الى النور بسوره الحديث سيأتي. وقوله بإذن ربهم معناه أي هو الهادي يعني لا أمر لك ولا تقديم ولا تأخير إنما هو الأمر بإذن الله هو الهادي الهادي لمن قدر له الهداية على يدي رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبعث عن أمره يهديهم إلى ماذا إلى صراط المستقيم إلى صراط العزيز أي العزيز الذي لا يمانع العزيز أي الذي لا يغالب لا يمانع ولا يغالب بل هو القادر لكل ما سواه هو الذي يقهر عباده كيف شاء وعلى ما شاء ولما شاء الحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره ونهيه الصادق في قدره هذا هو المقصود بالحميد هنا. قال وقوله تعالى الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض صفة للجلالة صفة أو كما يقال بدل عطفها كل شيء ذلك صفة للجلالة الله كما قال تعالى وكما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض بآية الأعراف وغير للكافرين من عذاب شديد معناه أي ويل له يوم القيامة إن إذ خالفوك يا محمد وكذبوك فيا ويلهم فسيلقون الجزاء الشديد العذاب الشديد. وقال تعالى ثم وصفهم من هم الذين الكافرون الذين يستحقون الويل بأنهم يستحقون الحياة الدنيا على الآخرة أي يقدمونها ويؤثرونها عليها على الآخرة ويعملون للدنيا ونسوا الآخرة وتركوها وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هؤلاء هم الكفار الذين لهم ضرب شديد وعذاب شديد ويصدون عن سبيل الله وهو اتباع الرسل سبيل الله معناه اتباع الرسل ويبغونها عوجا أي ويحبون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة عائلة هذا هو مرادهم. لماذا؟ لئلا يتبعها الناس يشوهون سمعتها ويشوهون حقائقها ويغيرونها هؤلاء هم الذين ينظرها الوجه وهي مستقيمة في خلقتها مستقيمة في نفسها لا يضرها من خالفها ولا من خذلها فهم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد من الحق وضلال بعيد لا يرجع لهم والحالة هذه صراحة أي لا يرجع لهم أن يرجعوا إلى الهدى والصراط المستقيم. نعم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة مهمة إرسال الرسل بلسان قومهم وقال وما أرسلنا من رسول ما أرسلنا ما نافيا من رسول أي رسول أرسلناه إلا بلسان قومه ليس هناك رسول يرسل بلسان العربي وقوم العجم أو بالعكس ما هي وإنما كلهم بلسان قومه لماذا ثم بين حكمة ذلك ليبين لهم أتم بيان ليبين لهم ما أرسل به أتم بيان لأنه إذا كان بغير لغتهم لا يفهمونه ولو فهموا بعضه لكن لا يكونوا أتم بيان الله سبحانه وتعالى من حكمته وفضله وكرمه بعباده أن لا يرسل رسولا إلا بلسان يفهمونه ويفقهونه ويتبعونه هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ليس كل من أرسل إليه يهتدون بذلك الكتاب وبذلك الرسول بلسانه ويضل الله من يشاء ويضل الله عن الهدى من يشاء الهدى الضلال له ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم وهو العزيز الغالب على امره الحكيم الذي يضع الاشياء في مواضعها اللائقه بها بحيث لا يعترض عليها. وهذا هو حكمه يعني ارسال الرسل وبعثهم بلسان قومهم ليكون اتم بيان ليبين لهم اتم بيان. فاستدل بهذا يعني بعض اهل العلم على ان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف جميع لغات العالم كلها من وقته الى يوم القيامه كلها يعرفها. لماذا؟ لا ايها الناس اني رسول الله لكم جميعا ما في رسول الا هو. فاذا هذا لو جاءه اعجمي لا استطاع ان يكلمه بلسانه ويفهمه دينه هكذا يعني بحيث انه يستطيع ان يتكلم باي لغه استفاد بعضهم هذا من الآية بهذا المعنى. لكن هذا لا يلزم من ذلك لان نوابهم الذين يذوبون عنهم ويترجمون اللغه باللغه فهؤلاء ايضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثوا ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا الذين يقودون وسائط ورسل له سيكونون مقاعق ومقامه. فاذا جاء عجمي وتعلم العربيه وتعلم الدين ورجع الى قومه وكلمهم بلغتهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم بذلك فيجب عليهم الانقياد والخضوع لذلك الداعي. يقول الشارع هذا من فضله من لطفه تعالى بخلقه ماذا انه يرسل اليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا يعني عنهم ما يريدون وما ارسل به اليهم لاجل هذا ارسله بلسان قومهم. وقوله فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء اي بعد البيان واقامه الحجه يعني ان الرسل ما قصروا ان بينوا بلغات قومهم الدين الشرع لكن بعد ذلك ما استقام كلهم بل بعضهم جل وبعضهم اهتدى ولذلك قال يعني بعد البيان واقامه الحجه عليهم يضل تعالى من يشاء عن وجه الهدى ويهدي من يشاء الى الحق. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب الى اخره. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى خلق بفضل وعدل جنه ونارا ووعد كل منهما ملأها فلا بد ان يكون هناك ناس يكونون لجهنم هذا من عدله سبحانه وتعالى ووعد ذلك. فهؤلاء الضلال لهم مأوى وهي جهنم وهؤلاء الهدى الذين اهتدوا بهدى الشريعه فان لهم مأوى كذلك وهي جنة النعيم. ولذلك قال يضل من يشاء فيضل الله من يشاء ويهد من يشاء وهو العزيز الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. عزيز غالب الذي يشاء يشاء يكن وما لم يشاء لم يكن. الحكيم في افعاله فيضل من يستحق الاضلال ويهدي هو اهل ذلك. وقد كانت هذه سنة الله في خلقه أنه ما بعث نبيا لأمة إلا أن يكون بلغته فاختص كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيره واختص محمدا بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولي الرسالة إلى سائر الناس. وما ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أعطيت خمسا لم أعطهم أحد من الأنبياء قبلي وصرت بالرعب مسيرة شهر يعني أن الله سبحانه وتعالى كتب الرعب والهيبة والخوف على أعدائه مسيرة شهر. وهذا يسأل سائل يقول هناك جبابرة الدنيا ملوك الدنيا أيضا يخافهم مسيرة شهر يعني كل أحد يخافهم فما الفرق بينهم وبينهم؟ فيقولون إن هذا الخوف خوف استشعار فقط وأما خوف النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه أمامه مسيرة شهر فكأنه أمامه يخشى ويخاف هيبة له دون سائر الملوك. فسائر الملوك إذا لم يجيء وينزل عندهم خوفهم ما هو بهذا القدر وإنما هو الخوف يعني دون خوف. مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض مسجد لأن يعني مساجد الأنبياء كانت معينة في أماكن معينة يتخذونها كنائس والبيع كانوا يصلونها ولا يصلون خارج ذلك. وطهورا كذلك أيضا هذه الأمة ماذا الله سبحانه وتعالى بدل الماء جعل التراب طهورا، وهذه خصوصية لهذه الأمة وغيرها لم يجد ماء تيمموا بالتراب. قال وتربا وطهورا وأحلت لي الغنائم. كذلك أيضا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم أن الغنائم جائزة بخلاف الأنبياء قبله، فإن الأنبياء عندهم جهاد مثل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مجاهدون ويقاتلون الكفار ويغنمون غنائم، ومع ذلك ما أحل لهم، وإنما في آخر المطاف إذا انتهى الحرب يعني يجمعون تلك الغنائم فتأتي نار من السماء فتأكله هكذا. حتى ولو غل واحد منهم إبراهيم ما تأتي النار ما تأكلها. فيقول ذلك النبي أخلصوا عملكم وردوا كل غلول إلى مكانه. فيأتي كل أحد ما أخفاه، فإذا تمت الغنائم كلها نزلت نار فأكلتها دون أن يستفيدوا. لكن الله سبحانه وتعالى بفضله وعلم يعني فعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وضعفهم فأباح لهم الغنائم فصار من أحل الحلال، بل هو على الإطلاق أحل الحلال ما كان من الغنائم في الجهاد. قال لأحد قول لم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة أي الشفاعة العظمى، وهي الموعود في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهذه خاصة به لا أحد يقوم بها. وقال تعالى وقال وكان النبي يبعث إلى قومه وبعث بين الناس عامة. هذا معنى الشاهد يعني أن هذه الرسالة مقصورة على أناس معينين إلى قومه فقط، وأما رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فعامة في الخلق كلهم إنسا وجنا أولا وآخرا. وله شواهد، وهذا الحديث له شواهد من وجوه كثيرة. وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ومصداق من الكتاب هي هذه الآية. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أو ضربا لبعض الأمثلة وعنصرنا من رسولنا من لسان قومه، من جملة ذلك وهي موسى عليه السلام وقومه. وهذا يضربه الله سبحانه وتعالى لمعنى تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ووعدا ووعيدا ووعدا ووعيدا، تسلية له ليتسلى بما يسمعه بما يراه مما نال موسى عليه السلام من يعني مكابدة أداء الشريعة فيقتدي به. وثانيا وعدا كما وعد كما أنجينا موسى وأهلكنا فرعون قومه كذلك سننصرها. ووعيد لقومه الكفار مشركي مكة وغيرهم يقول لهم كما أنه طغى فرعون وبغى على موسى وهارون فكذلك أنتم طغيتم وبغيتم على محمد صلى الله عليه وسلم، سنفعل بكم ونحل بكم ما حل بهؤلاء. ويكون وعدا ووعيدا وتسلية. وكذلك وننزل عليك ماذا قال لنثبت بفؤادك. قال في آية سورة تقدم لنا هذه الآية وقال ماذا قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يعني معناه قصص هذه لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومنه لأمتي بذلك أيضا، لأنهم إذا سمعوا ذلك وما حل للأمم السابقة وما يعني لاقوه من الاضطهاد والضرر والضنك إلى آخره هم يتسلون بذلك ويصبرون على ما يلقونه من مشركي مكة وغيرهم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا التسع يعني ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، تسع آيات، وهي وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى مفرقة، فمنها فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، خمس آيات هذه هي محل واحد. وقال العصا واليه، هذه أيضا ذكرها في كتاب الله فتكون سبعة. والثامنة في قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بسنين ونقص من الثمرات إلى آخره. والعاشرة والتاسعة هي قوله تعالى ماذا يعني رب نصر يعني من بلى إنك عادت فرعون وزينة يعني وزينة فماذا رب نطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم، هذه ولقد أجبت دعوتكما إلى التاسعة. فهذه تسع آيات بينات أعطى الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام على قومه ليبين لهم المرسل به. ولذلك قال بآياتنا آيات التسع التي هي الله آيات أجبتها أن أخرج قومك، أي وقلنا له وأمرناه بقولنا أخرج قومك من الظلمات من ظلمة الشرك من ظلمات الشرك إلى النور إلى نور التوحيد. وذكرهم بأيام الله، أي بآيات الله بنعم الله بأيام الله أو بما مضى من المثل والأمثال والأمثلة مما اعتبروا بمن سبقكم، لأن قبرهم قوم هود وثمود وكذلك قوم نوح، هذه سمعوها. وكذلك آيات الله معناه آيات الله نعم الله سبحانه وتعالى التي أفاضها عليهم، وكلها من ذلك. لهذا يذكرهم موسى عليه السلام إن في ذلك لآيات، إن في ذلك المذكور لآيات أي دلالات على حقيقة على حقية دين الإسلام، إن لآيات لكل صبار أي لكل من يصبر على ما يلقاه من المضرة، شكور أي لكل عبد شاكر قائم بالشكر على نعم الله سبحانه وتعالى. فهذا هو مهمة موسى عليه السلام، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي به في هذا عن كلهم. وقال يقول تعالى وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب لتخرج الناس كلهم تدعوهم إلى الخروج من الظلمات إلى النور، وكذلك أرسلنا موسى إلى بني إسرائيل بآياتنا. قال مجاهد وهي تسع آيات، وهي التسع آيات، التسع آيات هي التي ذكرناها، أي أن أخرج قومك من الظلمات، أي أمرناه قائلين له أخرج قومك من الظلمات إلى أي ادعوهم إلى الخير ليخرجوا من ظلمات ما كانوا عليه من الجهل والضلال إلى نور الهدى وبصيرة الإيمان. وذكرهم بأيام الله، أي بآياته ونعمه عليهم. إذن أيام المراد بها آيات الله نعمه. ذكرهم بما حل بما يعني أنزل الله من النعم، وذكرهم بهذا حتى يتذكروا بآيات ما كانوا ماذا ونعمه عليهم في إخراجه إياهم من أسر فرعون وقهره وظلمه وغشمه وإنجائه إياهم من عدوهم عدو بنو إسرائيل كلهم، وفلقه لهم البحر وتضليله إياهم بالغمام أي في الدين، وإنزاله عليهم المن والسلوى أي في الدين، إلى غير ذلك من النعم هذه حتى يتذكروا ويقوموا بشكرها. قلنا له هذا النعم. قال ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد. وقوله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور معناهم أي إن فيما صنعنا بأوليائنا بني إسرائيل عن حيث أنقذناهم من يد فرعون وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين لعبرة لكل صبار أي في الضراء الذي يصدر إذا نزل به ضر صبار كثير الصبر. شكور مبالغة أيضا أي في السراء، الشكور الذي يقوم بشكر ما أنعم الله به عليه في السراء. قال كما جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمر المؤمن كله عجب خير له عجب لا يرضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، سواء كان نعمة أو نقمة كله خير للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إن أصابه ضر صبر فأثيب على ذلك، نال الفرج في الدنيا والأجر في الآخرة، يعني صبر بسبب الصبر. وإن أصابه سراء نعمة شكر وكان خيرا له. وليس ذلك في رواية وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إذا المؤمن كله خير. إن أصابته ضراء يصبر عليها ويجر عليها، وإن أصابته سراء يعني نعمة شكر على ذلك خالقه فجزي خيرا. فكل الأمور للمؤمن خير كله بكل صبر وشكر. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يبين الله سبحانه وتعالى يعني هناك يذكرهم بأيام الله أي على أيديه ونعمه، ومن جملة ذلك أعظم النعم هذا الذي ذكره وبينه في هذه الآيات، وهو مكمل للآية الثانية بعد الآيات الثانية بعد. يقول الله سبحانه وإذ قال موسى واذكر يا محمد لقومك إذ قال موسى وقت قوله موسى عليه السلام لقومه بني إسرائيل ماذا؟ واذكروا نعمة الله عليكم، أي ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليكم تذكروا وقوموا بشكره. متى؟ إن أنجاكم من آل فرعون، أي أخرى نجاكم من عذاب آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، أي يذيقونكم سوء العذاب السيء، العذاب السيء وقد فسره من بعض العذاب السيء. ويذبحون أبناءكم هنا بالعطف وفي آيات أخرى بدون عطف يذبحون أبناءكم، هذا هو سوء العذاب. الذكور إذا ولد يذبحونه لئلا يعيش ولو خاصنا في الأرض وقومهم، ولذلك هذا هو عذاب. وهذا أبناءكم يستحيون نساءكم ويكون نساءكم لا يذبحونهن، لماذا؟ لأنهم يستفيدون منهن بالإذلال والإهانة وتسخيرهم في الخدمة، ولذلك يتركونهم. وأما الرجال فإنهم يخافون أن يقوم عليهم. وقال وفي ذلك أي في هذا الذي ذكرناه بلاء من ربكم عظيم، بلاء من ربكم عظيم. البلاء يطلق على معنيين، بلاء بمعنى الابتلاء والامتحان، والبلاء بمعنى أبلاه بمعنى العطية والمنة كذلك أيضا، وكلاهما يصلح هنا المتفسر به الآية. وفي ذلك أي في ذلك الإنجاء من هذا العذاب الأليم، كانوا يقتلون يذبحون أبناءكم الذكور ويستحيون نساءكم، فأخرجناكم من هذا بإهلاك موسى بإهلاك فرعون وقومه. فهذا بلاء نعمة أسداه الله إليكم، ولذلك بلاء من ربكم عظيم، أنا بلاء عظيم أي نعمة عظيمة عليكم. وهذا معنى. ومعنى آخر وفي ذلكم أي في هذا الذي في هذا الصنيع وهو الذي يقوم بفرعون وقومه من ذبح الأبناء وإبقاء النساء وتسخير بني إسرائيل في خدمتهم، هذا إهانة وإذلالهم وتجبر عليهم بلاء، بلاء ذا محنة واختبار من الله سبحانه وتعالى، هل يصبرون أم لا؟ عظيم. والله سبحانه وتعالى أنعم بهذا وبهذا، امتحانهم أولا ثم بعد ذلك كانت العاقبة لهم. فهلك فرعون وقومه وأورثنا الذين وأورثها يعني قوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. هكذا الله سبحانه وتعالى امتنع عليهم أن هؤلاء يؤمنوا بني إسرائيل. وإذ أذن ربكم أي وإذ أعلم ربكم أعلمكم آذن وأعلم ربكم ماذا بقوله لئن شكرتم لأزيدنكم. فهذا في بيان أن الشكر مفتاح للزيادة. لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن قمتم بشكر ما أنعمت به عليكم لأزيدنكم من نعمي أو كثيرا أو غزيرا لأزيدن. ولئن كفرتم أو وإن جحدتم ذلك ولم تكونوا بشكره إن عذابي شديد، إن عذابي لشديد، إن عذابي على ذلك لشديد ما أحد يستطيع ويقدر عليه. فهذا الله سبحانه وتعالى بين بهذا أن القيام بشكر النعم سبب لفتح باب المزح، وأن جهد النعم يكون سببا للعذاب في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا بالهلاك وفي الآخرة بالعذاب جهنم. ثم قال أيضا ورشدين وقال موسى، قال موسى لقومه عليه السلام، موسى قال لقومه إن تغفروا أنتم ومن في الأرض جميعا، إن تغفروا أنتم أيها يا بني إسرائيل ومن في الأرض جميعا كلهم بكفر يكفرون بالله لو كفروا إن الله لغني حميد فلا يضرون. معناه إن تغفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإنكم لا تضرون الله شيئا وإنما تضرون أنفسكم. لماذا؟ فإن الله لا تعليم لهذا الجواب. فإن الله لغني أي مستغن عن خلقه، حميد في أفعاله وأقواله وحكمه عليهم وشرعه وأمره ونهيه، وهو محمود غني عن الخلق لا يبالي بكم ولا يحتاج إليكم. فإنما تضرون أنفسكم. ومعنى ذلك انتبهوا، انتبهوا وقوموا بشكر الله سبحانه وتعالى وطاعته له. وقال يقول تعالى واخبر عن موسى حين ذكر قومه بأيام الله عند بأيام الله عندهم ونعمه عليهم إذ أنجاهم من آل فرعون وما كانوا يصونهم به من العذاب والإذلال. حديث عن حيث كانوا يذبحون ذبحون ذنوجين من أبنائهم ويتركون إناثهم فأنقذهم الله من ذلك. وهذه نعمة عظيمة. ولهذا قال تعالى وبذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة منه تعالى عليكم بذلك. أنتم عاجزون عن القيام بشكرها. وقيل هذا إذن البلاء هنا يعني من أبلاه بمعنى أعطاه يعطيه نعمة. ومعنى آخر هو وقيل وفيما كان يصنع بكم قوم فرعون من تلك الأفاعيل بلاء أي اختبار عظيم، اختبار عظيم. يعني وعلى كل حال الآيات تحتمل هذا وهذا، ومثل هذا لا نقول إنه اختلاف وإنما هو ما تحتمله الآية، وكلاهما معنى صحيح، كلاهما معنى صحيح. الآية تدل على أن هذا بلاء اختبار امتحان، وعلى أن هذا عطية ونعمة من الله سبحانه وتعالى أيضا، وكلاهما مقصود أو معنى للآية الكريمة. ويحتمل أن يكون المراد هذا وهذا، وهذا هو هذا هو الصحيح. الصحيح في هذه الاختلافات التفسير إذا اختلف المفسرون في شيء والآية تحتمل، نقول كل هذه المعاني بعض ما رآه بعض العلماء وراء تنافي بين هذه المعاني المختلفة. والله أعلم. كما قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات، ودليل ذلك إدراك البلية على الاختبار والامتحان وعلى النعمة جاء في آية أخرى نصا وبلوناهم أي امتحناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الله سبحانه وتعالى إذا أرسل الرسل كان بسنته أن يدعوهم، فإذا دعاهم فاستسلموا، لكن هذا ما يوجد إلا راجلا، فاستسلموا فذاك، وإن لم يستسلموا يمتحنهم بما ينزل عليهم من أنواع عقابه من القحط والمرض وما إلى ذلك. فإن استجابوا فهذا يعني تاب الله عليه. تاب. وإن لم يستجيبوا وتمادوا على ذلك يستدرجهم بالنعم، بالعكس يفتح عليهم من النعم ما يعجز واسف عن وصفه، وهذا هو الاستدراج وإهلاكهم بذلك، وهذا معنى قوله وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، مر بهذا مر بهذا، لماذا؟ لعلهم يعتبرون ويتذكرون ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى وإلى امتثال أمره ونهيه. قال وقوله تعالى وإذ تأذن ربكم معناه أي آذنكم وأعلمكم يعني بوعده لكم، ويعتبر أن يكون المعنى وإذ أقسم ربكم تأذن معناه أقسم وأعلى بعزته وجلاله وكبريائه كما قال تعالى وإن تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة، فإن هذه الآية معناها انقسم. قال وقوله لئن شكرتم لأزيدنكم أي لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منها، يعني تكون سببا زيادة. والاستفادة من الآية أن الشكر مفتاح للزيادة. ولئن كفرتم أي إن كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموها إن عذاب لشديد، وذلك بسلبها عنهم، أولا يسلب تلك النعم عنهم فيكون عذاب وعقابه إياهم، وعقاب ذلك بسلبها وعقابه إياهم على كفرها. وقد جاء في الحديث إن العبد لو حرم الرزق بالذنب يصيبه، هذا مشتاق هذا، وهو على النبي صلى الله عليه وسلم بين إن العبد لا يحرم الرزق، رزقه يتقتل يقتل رزقه عليه بسبب الذنب، فالذنب عقابه أن يعني يصرف أن تصرف النعم عن العبد إلى غيره. قال وقال تعالى وقوله تعالى وقال موسى إن كفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، أي هو غني عن شكر عباده وهو الحميد المحمود، وإن كفر من كفر وإن كفره من كفر كما قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، الآية. وقال تعالى في آية أخرى فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل هذا يسمى الحديث القدسي، قال عز وجل عنه قال يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك بملك شيئا لا يزيدون، يعني يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل منكم واحد منكم ما نقص ذلك بملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد أي في مكان واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر إذا أدخل البحر الرواية. فسبحانه وتعالى الغني الحميد، والله سبحانه وتعالى الغنياء غني وحميد في أفعاله وفيما يشاءه لعباده. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ويقول الله سبحانه وتعالى مذكرا لهذه الأمة ألا يعني تغتر عليهم بما مضى من الأمم السابقة. هذا تذكير لهذه الأمة. يقول: ألم يأتكم أيها الأمة، الأمة المحمدية، ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، أي خبر من سبقكم من الأمم، وهم قوم نوح وعاد وثمود، هؤلاء ما وصلكم خبر ما حل بهم من العذاب بسبب إعراضهم وإجبارهم عن الحق عن الدين، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. هذا دليل واضح على أن التواريخ، يعني تواريخ الأمم السابقة، لا تعلم، إنما يعلمها الله سبحانه وتعالى، وإنما ذكر غيظ من فيض. هذا من الكثير بين قوم نوح قوم فرعون قوم كذا، فبين من بينها. وأما كثرتهم وعددهم لا يحصي إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال: لا يعلمهم إلا الله، إلا الله لا يعلم كثرتهم وعددهم إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ماذا فعلوا؟ جاءتهم رسلهم الذين أرسلوا إليهم كنوح وهود وصالح ولوط وغيرهم، جاءتهم رسل بالبينات أي بالحجج الواضحة والدلائل والبرهان الساطع، جاءتهم رسل بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. فما كان الجزاء؟ رد هؤلاء الناس أيديهم في أفواههم، أي في أفواه الرسل، سكتهم يعني اسكتوا لا تذكروا هذا، فردوا أيديهم في أفواههم أي في أفواه رسلهم، أو فردوا أيديهم في أفواه أنفسهم يعني تعجبا واستنكارا لما كلمهم به، ردوا أيديهم في أفواههم كما يفعل من يتعجب بشيء. فهؤلاء كان جزاؤهم هكذا، ما استجابوا لرسلهم وإنما أعرضوا وأدبروا وتولوا في أفواههم، وقالوا قالوا لهم جوابا: إنا كفرنا بما أرسلتم به، بالذي أرسلتم به من الشريعة كفرنا وجحدنا ولا نستطيع أن نتبعه، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه، نحن في شك، بشك شك هذا يعني عبر به أنهم عريض في الشك، لفي شك كأنهم مظروفون في الشك، الشك ظرف وهم داخلهم، فمعنى ذلك أنهم عريضون في الفساد والشك، لفي شك مما تدعوننا إليه مريب أي مقيع في الريب في الشك، الشك يتولد من الشك. وهذا يدل على أن طرق الضلال متسلسلة متلازمة، وإذا اتبعت طريقا يأتيك أشد منه أوسر وأوهى من الأول، ولذلك قالوا في شك مريب، شك يقع في الريب، ما له رجاء وما له يعني عودة واستجابة كلام أو رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهؤلاء كانوا بعيدين مرة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى مذكرا لهذه الأمة: تذكروا هؤلاء نالهم ما نالهم، بماذا؟ بسبب إعراضهم عن رسلهم، عن دعوة رسلهم. وهذا شارع، هذا خبر من الله تعالى لهذه الأمة، خبر عن خبر نوح قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة بالرسل، مما لا يحصى عددهم، مما لا يحصى عددهم إلا الله عز وجل. أتتهم رسل بالبينات أي بالحجج والدلائل والبرهان، الباهرات القاطعات. وقال عبد الله بن مسعود في قوله: لا يعلمهم إلا الله، معناه كذب النسابة، هذا كلام منقول عن ابن مسعود، كذب النسابة، لأن النسابين ينسبون من يعني من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عجل، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن إبراهيم ابن كذا إلى عجل، كذب النسابة. لماذا؟ لأن الله يقول: لا يعلمهم إلا الله، فكيف تعرف فلان ابن فلان؟ ما يعرف هذا. قال: كذب النساب. وقال عروة بن الزبير: ما وجدنا أحدا يعرفه ما بعد معاد بن عدنان. العرب ينتسبون قريش تنتسب إلى معاد بن عدنان إلى عدنان ويقفون عندها، وبعد ذلك كذب النساب ما يعرف بعد ذلك. وأما ما ذكر في كتب التواريخ وفي كتب السير من نسبة مسلسلة يعني آباء، هذا كذب وليس صحيحا، يعني النسب الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم إلى معاد بن عدنان فقط، ومع ذلك لا يعرف، لأن الله يقول: لا يعلمهم إلا الله. قال وقوله: فردوا أيديهم في أفواههم، اختلف المفسرون في معناه. ما معناه؟ فقيل معناه أنهم أشاروا إلى أفواه الرسل يأمرونهم بالسكوت عنه، لما جاءوا وكلموهم بالرسالة سكتوا، أشاروا بأيديهم لا تتكلم اسكتوا هكذا، إذن فردوا أيديهم أي أيدي أنفسهم الكفار هؤلاء القوم في أفواههم أي في أفواه الرسل على هذا المعنى. وقال يأمرنا بالسكوت عنهم لما دعوهم إلى الله عز وجل. لما دعوهم إلى الله عز وجل وقيل بل وضعوا أيديهم على أفواههم على أفواه أنفسهم تكذيبا لهم، يعني كما يفعل المتعجب، يعني هم قال سدوا أفواههم بذلك معناه جهد. وقال مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة معناه أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههم وأوتوا وأيدوا قول مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام هذا، وقالوا هذا مفسر لإيمان الآية. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك ما تدعوننا إليه مريبا، فكأن هذا تفسير لمعنى رد أفواههم في أن يقولوا أيديهم بأفواههم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما سمعوا كتاب الله عجبوا تعجبوا يعني ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم، يعني معنى متعجبين إذن كما يفعل المتعجب، وقالوا إنا كفرنا بما أرسلت به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، يقولون لا نصدقكم فيما جئتم به فإن عندنا فيه شكا قويا. ولذلك ترتب الشك على شك آخر فدل على أنهم لا يريدون الرجوع إلى الحق بل تمادوا، ولذلك أهلكهم الله سبحانه وتعالى بأنواع من العذاب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يقول الله سبحانه وتعالى يعني بيانا للحوار أو المجادلة الذي جرت بين الرسل وبين قومه، أرسلهم الله سبحانه وتعالى بالبينات والهدى فردوا أيديهم في أنفسهم قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، هذا جواب هؤلاء الناس. ولماذا ردت الرسل على هؤلاء؟ ما انقطعوا؟ وهذه سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم لا ينقطعون عن الدعوة دائما حتى يهلك الله من يهلك من المتمردين العصاة الجبابرة. فقالت الرسل ماذا؟ قالت رسلهم لهؤلاء الناس الذين كذبوهم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به أفي الله شك؟ أفي وجود الله سبحانه وتعالى شك؟ مع وضوح الأدلة واستنارتها ولا تحتاج إلى كبير تفكير وإنما هي واضحة. ولذلك قال فاطر السماوات والأرض أي مع وضوح الأدلة، لأنه الذي فطر السماوات والأرض بشهادتكم أنتم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن ماذا؟ إذن هذا مجرد عناد وتمرد فقط، وإلا فالآية واضحة والدلالة واضحة ووجود الله سبحانه وتعالى ثابت بأدلته واضحة. ويدعوكم الله سبحانه وتعالى يدعوكم ليغفر لكم ذنوبكم، ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، وأخركم إلى الأجل المسمى وهو انقضاء أجالهم أي بالرخاء والنعم. يعني إذا تماديت وإذا لم تتمادوا على غيكم فإن الله سبحانه وتعالى يفرض عليكم نعمه إلى نهاية أجلكم إلى أجل مسمى. قالوا عند ذلك الجواب من هؤلاء الناس ردا على هذا الكلام: أفي الله شك؟ وهو واضح الجلالة. أفي الله شك؟ يعني والله سبحانه وتعالى ما لا شك فيه بشهادتكم على أنفسكم. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ما يدعوكم إلا إلى خير، وذلك ليغفر ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، وهذا خير كله لكم في منافعكم، فلماذا تكذبون وتكفرون بما أتينا به؟ قالوا ماذا؟ قالوا إن أنتم إلا بشر. هذا حجته، إن أنتم إلا بشر، يعني معنى ذلك أنكم لو كنتم ملائكة لآمنا بكم، وهذا كذب، لو جاء الملائكة ما يؤمنون، وما يأتي إلا بشرا. ولذلك قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون، ما يستفيدون، لكنهم قالوا أنت إلا بشرا. وهذا محجة يعني واضح بين الفساد، إن أنتم إلا بشرا. قال: إن أنتم إلا بشر مثلنا، يعني تريدون أن تصدونا أي تمنعونا عما كان يعبد آباؤنا من الأصنام والآلهة التي نشركها بالله، هذا هو مرادكم، تصدون عما كان يعبد آباؤنا، فأتونا بسلطان مبين، فأتونا بحجج واضحة. وهذا أي مما نقترحه، وإلا عندهم آية، ما من نبي إلا وله آية تدل على صدقه، يعمل بها من آمن وكفر بها من كفر. لكن مقصودهم بذلك أنهم يقترحون اقتراحا من عند أنفسهم، كما اقترح أهل مكة وهذا جعل لنا الصفا ذهبا وسير لنا جبال مكة حتى تكون وجعلها مروجا وأنهارا حتى نستفيد، هذا اقتراح، هذا هو مراد بالسلطان المبين الذين يريدونه. والله سبحانه وتعالى من سنته أنه إذا اقترح قوم على نبيهم شيئا واستجاب لذلك الله سبحانه وتعالى أعطاهم ولم يؤمنوا به أهلكهم جميعا، وهذه الأمة أمة مرحومة، والله سبحانه وتعالى لا يريد أن تهلك، وإنما يريد أن تبقى بما فيها من الغثاء، ولكن الله يختار من خلالها. فلذلك الله سبحانه وتعالى ما استجاب له مثل هذا، وقال له: لا ينفع هذا، إن أنزلنا عليك آيات سوف نؤاخذهم أخذ عزيز مقتدر، وهذا ليس بمصلحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني وافق أو أحب هذا وقال آخرهم، قال: إلى أجل مسمى. قالوا: بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم، ماذا جواب الرسل على هذا التمادي والغي؟ قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، هذا لا ينكر أننا بشر مثلكم بشر، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده بالرسالة والنبوة، فمن الله علينا من بينكم، هذا هو الفضل، من الله سبحانه وتعالى، فضل الله سبحانه وتعالى الذي ميز بيننا وبينكم، وإلا فنحن مثلكم بشر. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان أي بحجة مقترحة إلا بإذن الله، إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى، فإذا أذن الله يأتي الله سبحانه وتعالى بما شاء، كما اقترح قوم صالح ناقة صفتها كيت وكيت فجاءت كما وصف، ولكن الله سبحانه وتعالى أهلكهم بسببها. قال: إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله، هذا قدم المعمولة بإفادة الحصر والاهتمام، ولا يتوكل مؤمنون على غير الله سبحانه، لا ينبغي، إذن الرسل على رؤوس المؤمنين، وهم مقدمون في ذلك فهم يتوكلون على ربهم ولا يبالون بمن عاندهم وخالفهم في دينهم. وقالوا وما لنا، ثم بينوا وما لنا ألا نتوكل الرسل، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا، وقد يعني وجب علينا ذلك لأن الله هدانا لذلك، ومن هدانا سبلنا وهو الحق وهو الدين القويم، وقد هدانا كيف لا نتوكل عليه، بل نتوكل عليهم لا نتوكل على سواه. ولنصبرن على ما آذيتمونا، على أذيتكم لنا لنصبرن احتسابا على الله سبحانه وتعالى، إنما هو الصابر المؤمن بغير حساب، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، لا على غيره سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن يتوكل إلا على الله، فمن أراد التوكل فهو يتوكل على الله سبحانه وتعالى وعلى غيره. يقول شارع بين الله يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة، وذلك أن أمامهم لما واجهوهم بالشك فما جاءهم به من عبادة الله وحده لا شريك له، وقامت الرسل أفنه شك، أي في وجود شك ما في، فإن الفطرة شاهدة، الفطرة شاهدة على ذلك، لكن الفطرة السليمة ليس فطرة منحرفة، فإن الفطرة شاهدة بوجوده ومجهولة على الإقرار به، ولقد تعرض ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب، وتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده سبحانه وتعالى، ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفة بأنه فاطر السماوات والأرض، إذا لم تكتفوا بفطرتكم فعندكم أمامكم موجود، وهو أنه فطر السماوات والأرض، وهذه أنتم أثبتموها، خلق الله سبحانه وتعالى ذلك السماوات والأرض وهذا موجود أمامكم، وقال الذي خلقها وابتدعها على غير مثال سبق. وقالت لهم الرسل ندعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، أي في الدار الآخرة، ويؤخركم إلى أجل مسمى في الدنيا، أي بدون عقاب، لأن الله سبحانه وتعالى ينتقم في الدنيا بما شاء من العذاب، وإذا أمنوا لا ينتقمون لا يعذبون، كما قال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتكم الذي فضل فضله، هكذا بين الله رسلته. فقالت لهم الأمم محاجنا في مقام الرسالة بعد تقدير تسليم من المقام الأول، وحاسب ما قالوا ماذا إن أدوا إلى مشاركتنا، لما عجزوا عن إقامة الحجاج عليهم وخصموهم وأسكتوهم ما وجدوا سبيلا إلا هذا، أنتم بشر ونحن بشر فكيف الفضل بيننا وبينكم، هذا قالوا ماذا، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا أي كيف نتبعكم بمجرد قولكم، ولما نرى منكم معجزة مقترحة ما رأينا منكم، فأتونا بسلطان مبين أي خارق نقترحه عليكم. وقالت لهم رسلهم عند ذلك إن نحن إلا بشر مثلكم، هذا صحيح كلامكم صحيح لكن أريد به باطل، قال أي صحيح أن بشر مثلكم في البشرية سواء، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده أي بالرسالة والنبوة، فهذا هو الفضل بيننا وبينكم، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان بحجة ظاهرة التي تقترحنا، لا على وفق ما سألتم إلا بإذن الله أي بعد سؤالنا إياه وإذنه لنا في ذلك، عند ذلك نأتيكم به، وأما بدون ذلك فلا، فليس في مقدرتنا ذلك. وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي في جميع أمورهم. ثم قالت الرسل عند ذلك وما لنا ألا نتوكل على الله أي وما يمنعنا من التوكل عليه، وقد هدانا لأقوم الطرق الإسلام وأوضحها وأبينها. ولنصبرن على ما آذيتمونا أي من الكلام السيء الذي أسمعتمونا يعني والأفعال الصحيحة، وعلى الله